أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم دخول الحائض المسجد مع حرصها عدم وصول أي نجاسة للمسجد؟ الجواب: لا يجوز للمرأة ولا يجوز للجنب أن يدخل المسجد، يعني يجلس فيه، لا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.